سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، أخرجه مسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإذا عرفنا عباد الله، إذا عرفنا المشروع فعله في شهر الله المحرم على ضوء النصوص الشرعية، فيحسن التنبيه إلى بعض المخالفات التي تقع من بعض الناس في هذا الشهر لكي يجتنبها المسلم. فمنها ما يفعله كثير من الناس في أول يوم من محرم، وهو بدعة الاحتفال برأس السنة الهجرية. ففي بداية كل سنة هجرية يحتفل هؤلاء بعيد رأس السنة الهجرية، فتعطل فيه الأعمال ويقومون باحتفالات وطقوس معينة، وليس لهذا الاحتفال أي مستند شرعي، وإنما هو حب الابتداع والتقليد والمشابهة لأمم اليهود والنصارى. وأول من احتفل برأس السنة الهجرية حكام الدولة العبيدية الفاطمية الشيعية في مصر. ذكر ذلك تقي الدين المقريزي رحمه الله في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ضمن الأيام التي كان العبيديون يتخذونها أعيادا ومواسم. ومما يدل على أن الاحتفال برأس السنة الهجرية من البدع والمحدثات أنه لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن أحد من أصحابه رضوان الله عليهم، ولا عن السلف الصالح من التابعين وتابعيهم وأعلام الأمة وعلمائها من الأئمة الأربعة وغيرهم رحمة الله عليهم. فلم يثبت عنهم قط أنهم احتفلوا بعيد رأس السنة الهجرية، ولكن حدث ذلك بعد القرون المفضلة، بعد أن اختلط المسلمون بغيرهم من اليهود والنصارى. بدأ المسلمون يتبعون سنن من كان قبلهم، مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ متفق عليه. ولم يكتفوا بهذا الاحتفال، بل تجاوزوا إلى الاحتفالات الأخرى حتى وقعوا في اتباعهم باحتفال عيد الرأس الميلادية الذي يحتفل به النصارى. فتجد كثيرا من البلدان الإسلامية، بل ولا تجد بلدة إسلامية إلا وتحتفل العامة فيها بعيد رأس السنة الميلادية تقليدا للنصارى. ولا شك أن الاحتفال سواء كان برأس السنة الهجرية أو الميلادية أو غيرها من الموالد أو الاحتفال بعيد المولد النبوي أو غير ذلك مما أحدثه الناس، هذا كله من البدع التي نهينا عنها، وهي مخالفة لشرع ربنا. فعلينا أن نتق الله سبحانه وتعالى، وأن لا نتقرب إليه إلا بما شرع سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن هذا مما يغضب ربكم عليكم ويعرضكم لأليم عقابه. ومن البدع المحدثة في شهر المحرم ما تفعله الرافضة أو ما يعرف اليوم بالشيعة من إقامة المأتم والأحزان وضرب الأجساد يوم عاشوراء، حزنا على قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فيما يزعمون. والعجب في من يحاول التقريب بيننا وبين هؤلاء الزنادقة ويقول: الخلاف بيننا وبينهم خلاف فكري فقط وهم إخوتنا. يا عجبا، الشيعة الرافضة إخواننا، يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، ويتهمون أمنا عائشة حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاحشة، ويعتقدون بأن جل الصحابة ارتدوا إلا عدد قليل، ويعتقدون أن قرآننا محرف ومغير، ومصحف فاطمة المخبأ مع المهدي المنتظر هو الحق، وأن من لم يؤمن بالأئمة الاثني عشر ويعتقد عصمتهم فهو كافر، ويعتقدون بالتقية وهي إظهار خلاف ما يبطن، يعني النفاق والكذب والخديعة. فإذا قلت لشيعي: لماذا تعتقدون هذه الكفريات؟ سينكر مباشرة ويقول لا نعتقد ذلك، يفعل ذلك تقية، لكن عندنا من كتبهم واعترافات كثير منهم وكتب أئمتهم ما يفضحهم ويكشف حقيقة دينهم المجوسي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا على الإسلام والسنة يا رب العالمين. اللهم توفنا على التوحيد لا نشرك بك شيئا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم عافنا منه، اللهم عافنا منه، اللهم عافنا منه ومن كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.